خادم البيت. فزيت مرتاب من دقات جوالي، أمعنت فيه النظر والعين سهرانة، يالله عسى خير يا المعبود يا الوالي. ألو نعم قال لي بحروف حزنانا، ألو نعم قال لي بحروف حزنانا. فزيت مرتاب من دقات جوالي، أمعنت فيه النظر والعين سهرانا، يالله عسى خير يا المعبود يا الوالي. ألو نعم قال لي بحروف حزنانا، ألو نعم قال لي بحروف حزنانا. يعظم أجرك بهمك ربك الوالي، ما تلفهد قبل ساعة شفت جثمانا. زعيم لما توفي وفريح لي، يكبر فقده على شعبه وجيرانه، يكبر فقده على شعبه وجيرانه. رجل الشداي التعريب الجد والخالي، تبكي هلما وكل تدمع عيانه. رجل سعى للوطن بالنفس والمالي، خادم بيوت الله الله يرفع بشانه، خادم بيوت الله الله يرفع بشانه. سخر حياته لخدمة بيته الغالي، تشهد لها التوسعة في مجزل ركانه. عزل شعب على العدوان سلالي، ما فرح في موتته يكود عدوانه، ما فرح في موتته يكود عدوانا. حاولت أوقف وعي الجسم ما افتاني، حلي برد واصبحت رجلي هزلانا. مات الفهد لكن من عقبه رجالي، مات الفهد لكن من بعده اخوانا، مات الفهد لكن من بعده اخوانا. ويالله وانا طالبك في كل الاحوال، اجعل منازل هي الله علي جنانا، ويوم الحشر فوق راسه تجعل ظلالي، ظله بظلك ورجح كف ميزانا، ظله بظلك ورجح كف ميزانا. واغفر لها الذنب واقبل منها الاعمال، وارحمها في ساعة والناس عريانا. واغفر لها الذنب واقبل منها الاعمال، وارحمها في ساعة والناس عريانا. نسيت مرتاب من دقات جوالي، أمعنت فيه النظر والعين سهرانا، أمعنت فيه النظر والعين سهرانا.